إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. هذه الآية دعاء على لسان قوم موسى عند توبتهم ورغبتهم في العودة إلى الله سبحانه وتعالى، فقالوا: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. ما معنى هدنا إليك؟ هدنا إليك هنا بمعنى تبنا إليك. هاد يهود بمعنى رجع وتاب، وقيل إنما سميت اليهود بذلك لأنهم هادوا وتابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه الآية صريحة في ذلك: إنا هدنا إليك. فالهود إذن هو الرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو معنى إنا هدنا إليك، والله أعلم.